لا يتخذ مكانا للتكلم في الاحاديث الدنيويه، بل ان هذا اذا كان شيء عارضا فانه يجوز. مين؟ من اين اخذ؟ كيف؟ وشون؟ وش وجه الدلالة؟ لأن المسجد ما وضع إلا لذكر الله وإقام الصلاة. إذا كان في وجه الدلالة من هذا أنه ما يكون على المسجد محل للكلام. لأنه صلى الله عليه وسلم ما يشعر المنبر لأشياء يبين فيها الأحكام، مثل ما ورد في عدة ظهيرة. ما هو بعض. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقشن أحد على نقشه. معلوم. أو هذا واضح، لأنه لو نقش أحد على نقشه لاحتمل في ذلك التزوير والكذب، وأن تنقش وأن تختم الكتب بهذا الخاتم فيظن أنها صحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النهي أيضا نهي عن ما يماثله، فلا يجوز للإنسان أن ينقش على خاتم أخيه لأن في ذلك تزويرا. نعم نعم. ايش يقول؟ هل مثل الخاتم قلنا اذا قال العلماء اذا دخل الانسان خاتم الامام كان مع الخاتم تقبض عليه، هل مثل الاوراق وغيرها اذا كان في الجنوب؟ اي نعم، ما تضر، ما تضر لانها خفيه. نعم. ما يكون افضل ان يكون الخاتم جميل لان مكرمه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيمم، واليسار لها أعمال. وما دام كل ورد هذا وهذا فلا فضل لأحد مع الآخر. طيب ولو كان يعني متختم باليسار وأراد أن يقضي حاجته يستنجي يعني ينزعه الأمر. نعم نعم. شيخ نفس الساعة باليمين إذا علم أن يعني الساعة الآن الذي صنعها الكفار، نعم، هم يعني هم الذين سووا هذا الاتيكيت كما يسمونه انها تلبس باليسار، نعم، فاريد ان اخالفهم البسها باليمين. لا ما يوجب الفضل ابدا، هذه مسائل عاديه، وربما انها باليسار اسهل عندما مثلا ما اذا صارت تحتاج الى تعبئه ثم اسلم، لأن اليمنى يؤخذ بها ويعطى ويدق ويحمل فيها اليمنى. نعم نعم. الآن لا، إنما قص في الأشياء التي تحتاج إلى تابية. نعم نعم. في اليمنى إيه نعم، إلى صار واسع الرباط. ها؟ الأنسب أن الواحد يشتغل باليمين وتحكم كل الأشياء. نعم نعم. يعني ما دام المسألة ما هي سنة يعني ما الحمد لله يشوف الإنسان اللي يرى أنه أريح له وأسلم لساعته. نعم. باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. قال أبو عبد الله وزادني أحمد حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر

في صلاة العيدين في صلاة العيد من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج بسنده هنا. قوله وزاد ابن وهب عن ابن جريج يعني بهذا السند إلى ابن عباس. وقد تقدم بالزيادة موصولا في تفسير سورة الممتحنة من رواية هارون بن معروف عن ابن وهب قوله فأتى النساء فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم. الفتخ بفتح الفاء ومثنات فوق بعدها خاء معجمة جمع فتخة وهي الخواتيم التي تلبسها النساء في أصابع الرجلين. قاله ابن السكيت وغيره. وقيل الخواتيم التي لا خصوص لها. وقيل الخواتيم الكبار كما تقدم ذلك في تفسير عبد الرزاق في كتاب العيدين مع بسط ذلك. بس نعم الناس اليوم يسمون الفتخات هي الكبار الأخير الكبار أي نعم. أما الجديدة هذه يسمونها النواعم فلا يطلقون عليها فتخات. أي نعم. بخصوص أحسن الله عليك شيخ موضوع المساجد والله التعليق ورقة أو أي شيء في لفظ الجلالة ولو كان مستقلا ما رأيك فيها؟ وشون يعني؟ يعني لو قدر أنه مستقلا بدون الاسم كأني سمعت أنك لا تجيز هذا يعني بس الله أيها. ما نرى هذا فقصدي أنت أشرت أنك تكسر كأنك تقول يقصر محمد إذن من باب أولى يعني لا كلها تكسر ذات الكل كلها هي. نعم شاكر جزاكم الله خير. ذكر الحافظ في شرح الحديث السابق أنه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم سر مثل خاتم سليمان وما مدى صحيح إيش؟ أن لخاتم النبي صلى الله عليه وسلم سر مثل خاتم سليمان. فما والله ما ذكر استشهادات ها؟ ذكر يعني حولها إيش يقول؟ كان في خاتمه صلى الله عليه وسلم من السر شيئا مما كان في خاتم سليمان عليه السلام لأن سليمان لما فقد خاتمه ذهب ملكه وعثمان لما فقد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عليه الأمر وخرج عليه الخارجون وكان ذلك مبدأ الفتنة يعني القياس لا هذا ما بصدق. أولا قصة سليمان في مثل الخاتم ضعيفة إسرائيلية ما تصدق ولا تكذب. والشيء الثاني ما يقال إن خاتم الرسول معناه بقاء الأمة متحدة. الأمة فيها اختلاف من مات الرسول عليه الصلاة والسلام. اختلفوا في البيعة في سقيفة بني ساعدة اختلفوا حتى في تقصير الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ بعض المشددين شيخ ينكر لبس الساعة أصلا على الرجل ويقول إن في تشبه بالنساء تحلي بالنساء ما هو بالرسول لبس الخاتم فضة نوع من التحلي والصحابة لبسوه للتحلي. هل ممكن عليه شخصيا يعني أقول ما هو صحيح أقول هذا ما هو صحيح. كيف يجاب عليه؟ يجاب عليه بأنه لا مانع من التحلي إلا بالذهب. إذا كان الشارع مانع التحلي بالذهب معناه غير الذهب لا بأس به. ثم هذا ما يقصد به التحلي أبدا لأنك تجد أن أحيانا يكون الربطة المربوطة فيه من الجلد وأحيانا من أشياء ما يقصد فيها التحلي أبدا ولا فيها تحلي. وأيضا بعض المشايخ يتخذ هذا والله إحنا ما نعتقد يتحرى بأحلى الساعات والألوان كذا مثل ما يتحرى أحسن الثياب مثل ما يتحرى أحسن الثياب يقول لا تلبس الخلقان شيخ ولا شك ان التقوى في القلب ولكن اذا لبس الانسان ما ليس فيه حرام فان الله جميل يحب الجمال. الصحابه رضي الله عنهم قال يا رسول الله كلنا يحب ان يكون نعله حسنا وثوبه حسنا لا دعنا من الشيء الذي يلفت النظر ويخجلنا هذا شيء ثاني لكن الشيء المعتاد لا باس ان الانسان يختار الجميل. نعم هل هو صحيح ترى اخذنا اكثر من حوله لا يضيعوني باب القلائد والسخار للنساء

ألا تحرجها. نعم نعم. السابق يا شيخ، يعني قلادة من طيب وسكر، إيش معنى؟ هي نعم، القلادة تصنع من الطيب، يعني من البخور مثلا. البخور هذه يعني تخرق وتنضم في قلادة. أنا أقصد قلادة ذهب يعني. لا لا، قلادة من هذا الشيء، قلادة من هذا الشيء. وأنا أخبر أن فيه قلادة من خرز، خرز يهم يجعلونها من طيب. نعم نعم. ما تمنع؟ أولا الناس ما يدري عنها. نعم. نعم. الناس قد يتخلوا بعد فترة، أو بعض الناس اللي يعرفون. إيه. يتخلوا يعني ضرب. هي غير شائعة، أنا ما شفتها شائعة بالنسبة. على التلفزيون يوريها طلب. إيه. لعله يوريهم إياها لأجل يشوفوا كتب الأولين، كتابة الأولين. ما قصوا التبرك بنفس ال. هو صحيح كتابة الأولين ما نستطيع نقراها نحن. نعم والله ما أعرف. نعم يعني مملوط بالمسك، مملوط بالمسك. اي اي نعم. يمهن النساء في عهد الرسول ما يخلطن بالرجال. يعني هو المقصود ان نعم محرم. نعم بدون رجال ما يحصل معه لا رجال، خصوصا في العيد. لكن في غير العيد الرسول قال أي امرأة أصابت بخورا فلا تجد معنا العشاء، معنا العشاء. يعني العيد في محل الزينة، وقت الزينة. ما قلت هم راجع القاموس؟ سبحان الله. ها؟ نعم إيه. هذه راجعتوها؟ لا هاي الزيادة، إلا كيفية الكتابة. ها؟ نعم. اي اي انها يعني معناها الله والرسول محمد. اي والمحقق ذكر قول الحجر انها يعني ميت اسماعيل خالد الله يعني ظاهره ما هو صحيح، ابو مو صريح. لكن ما قال الاخ طلال واضح انه إيه يكون اسم الله فوق كل شيء. وحتى الآن فيه قاعدة عند بعض الناس يكتبون مثلا رحمه الله غفر الله يحطون الله فوق، إلا يعني ما تزال القاعدة موجودة الآن. المهم أن الخنصر وجناها بالكسر، الخنصر وجناها بالكسر مقدمة في القاموس. قال وتفتح الصاد الخنصر يعني على حسب ما كنا نقرأه الخنصر بالكسر. معروف يا أخي. طيب لكن هذا يرسل للكفار، الكفار حيقرؤوه بالمعكوس. أبدا. يعرفون أن رسول محمد رسول الله، مو بالله الله رسول محمد، ما حد يعرف هذا أبدا. إلا إنسان شاكر ليت الثلاثين. يا أخي معروف الكفار ما يعرفون أن محمد ما ادعى الألوهية. الخط عند العرب سبحانه. شلون؟ إيه هذا تطريز. أبي شيخ شريف المعظم يا شيخ داي. نعم. هذا رسالة الرسول إلى كسرى الذي مزقها لأن قدم الرسول قبل كسرى لمحمد. إيه. يعني هذه كان درجة التعظيم. أين؟ نبدأ.